واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده Now وليدخلوا ويدعو بالشر دعاء كان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار وجعلنا آية النار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عذاب كل شيء خلقناه تفصيلا وجعلنا الليل وجعلنا وكل شيء ولا تزر وازرة صدقت يا إلهي فيما قلت وأذرعت فيما أحكمت وقلت وقومك الحق وإنك على كل شيء قدير وبالحق أنزلناه وبالوحي أنزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآن قرأناه على الناس فقرأه على مؤمن ونزلناه تهديدا بهذه التلاوة القرآنية المباركة عشنا واستمتعنا مع معجزة الهادي البشير وزادكم لعلق القرآني القارئ أحد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمؤمن بمشهد حركة الصرصة بمحافظة الأرضية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الصفاوي الشركة العالمية الكبرى لمحاضرات الصوت إدارة رحمي عطية محمود شنبار الدائق أما الإمارة الكبرى إمارة هؤلاء الأجنبية الشباب الدائق ومخزن الفراشة الحديثة إدارة الحاج الأبيه محمود علي عدد الشبارة أما الخدمة الفندقية المتميزة إدارة أولاد الحاج حسن الدياب أيها تفرق الأمر الرحمن الكريم يتقدمون بخالق الشكر لكل من وساه وأتوا إليه ومسلم لهم واجب الأعداء ولا تراكم الله مغروها بعزيز لديكم وسبحان الله له الجواب.